سورة البلد مكية وعدد آياتها 20 آية، ومناسبتها لما قبلها أن الله تعالى ذم في السورة قبلها من أحب المال وأكل التراث ولم يحض على طعام المسكين، وذكر هنا الخصال التي تطلب من صاحب المال في فك الرقبة والإطعام في يوم المسغبة، وذكر تعالى هناك حال النفس المطمئنة، وذكر هنا ما يكون به هذا الاطمئنان. هذه السورة الكريمة سورة البلد سورة مكية، أهدافها أهداف السور المكية نفسها من تثبيت العقيدة والإيمان والتركيز على الإيمان بالحساب والجزاء والتمييز بين الأبرار والفجار. ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام الذي هو سكن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، تعظيما لشأنه وتكريما لمقامه الرفيع عند ربه، ولفتا لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول في البلد الأمين من أكبر الكبائر عند الله رب العالمين. ثم تحدثت السورة عن بعض كفار مكة الذين اغتروا بقوتهم فعاندوا الحق وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفقوا أموالهم في المباهات والمفاخرة ظنا منهم أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله، وقد ردت عليهم الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع. ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها وما يكون بين يدي الإنسان في الآخرة من مصاعب ومتاعب وعقبات لا يستطيع أن يقطعها ولا أن يجتازها إلا بالإيمان والعمل الصالح. وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار في ذلك اليوم العصيب، وبينت مآل السعداء ومآل الأشقياء في دار الجزاء. وتشتمل هذه السورة الكريمة على هذه المقاصد: ما ابتلي به الإنسان في الدنيا من النصب والعناء والتعب، واغترار الإنسان بقوته، ونكران النعم التي أنعم الله بها عليه من العينين واللسان والعقل والفكر، وأن هذا من حقيقة الإنسان، وأن سبل النجاة الموصلة إلى السعادة قد بينت ووضحت بما لا مزيد عليه، كما بينت الآيات سبيل الشقاء ليحذره الناس وليجتنبوه. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. لا أقسم بهذا البلد، هي مكة المكرمة زادها الله تكريما وشرفا، وأنت حل وأنت مقيم، أو وأنت بريء من الإثم والحرج، أو وأنت حلال الدم يستحل الكفار دمك. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الكبد التعب والمشقة والعناء والنصب. يقول أهلكت أي أنفقت مالا لبدا أي مالا كثيرا، وهديناه النجدين بينا له طريق الخير وطريق الشر. يخطئ الإنسان في فهم كثير من الأشياء، ولا يحسن في الغالب تقدير الأمور، ولهذا يقول الله جل وعلا للناس: لا، ليست الأمور كما ترونها أنتم، بل هي كما بينها الله جل وعلا وهو العليم الخبير. يقسم الله جل وعلا بمكة المكرمة وهي أقدس بلدة على وجه الأرض، وتزداد مكة شرفا ومكانة بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، كما يقسم الله جل وعلا بالوالد والولد، ويقسم الله تعالى بهذه الأشياء على أمر يشاهده الإنسان بنفسه، وهو أن الإنسان في هذه الدنيا يتعرض إلى كثير من التعب والشقاء، ومن أسباب شقاء الإنسان أنه لا يقدر الأمور تقديرا حسنا جيدا. إن الإنسان الذي لا يؤمن يعيش في هذه الحياة وكأنه سيد نفسه، ويظن أنه لا يقدر عليه أحد، ويشعر هذا الإنسان أنه حر في كل ما يفعل، ينفق من ماله كما يريد بلا ضابط ولا رابط، بل إنه يحصله من حيث استطاع من حل أو من حرام، وهو يظن أنه ليس لأحد أي سلطة عليه، وأن الله تعالى لا يراقبه. فيبين الله تعالى لهذا الإنسان أن تصرفاته غير صحيحة، فإن الله تعالى خلق الإنسان وأنعم عليه بنعمة العينين ليرى بهما، كما أنعم عليه بنعمة اللسان والشفتين ليتمكن من الكلام والتعبير عما في نفسه، كذلك بين الله تعالى للإنسان طريق الخير وشجعه على السير فيه، وبين له طريق الشر وحذره منه حتى يعتدل سلوك الإنسان وتصلح أحواله. في هذه الآيات بيان شرف مكة وحرمتها وعلو شأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسمو مقامه وهو فيها، وقد أحلها الله تعالى له ساعة من نهار ولم يحلها لأحد سواه. في الآيات بيان شرف آدم وذريته الصالحين منهم، وأن الحياة فيها كثير من التعب والنصب والشقاء والمشقة، وأن الإنسان الجاهل يعتقد أنه حر في كل ما يفعل، ولكن الله تعالى قد أنعم على الإنسان بنعم كثيرة، أبرزها الحواس الخمسة من أجل أن يصل بذلك إلى الصواب والرشاد. وقد بيّن الله جل وعلا للإنسان طريق الخير وطريق الشر حتى يختار ما يريد. في الآيات إعلان حقيقة أن الإنسان لا يبرح يعاني من متاعب الحياة إلى الموت، ثم إنه يستقبل بعد الموت شدائد الآخرة إلى أن يقر قراره وإلى أن ينتهي تطوافه باستقراره في الجنة حيث يستريح نهائيا، أو في النار حيث يعذب ويتعب أبدا. قال تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. فاقتحم تجاوز وتخطى العقبة، العقبة طريق النجاة، والعقبة في الأصل الطريق الصعب في الجبل، والمراد به هنا في الآية النجاة من النار. فك رقبة إطلاق إنسان من الأسر أو من الرق، أي عتق رقبة في سبيل الله جل وعلا، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة وشدة مؤونة، يتيما ذا مقربة أي أطعم يتيما من ذوي قرباه ومن ذوي قرابته، ذا متربة فقيرا جدا لاصقا بالتراب ليس له شيء، وتواصوا بالصبر أوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله والمرحمة، الشفقة بالفقراء والعطف عليهم. أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين، أهل الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم. أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، أهل النار الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم. مؤصدة مغلقة مطبقة لا نافذة فيها ولا قوة. بعد أن حذر الله تعالى في الآيات السابقة من بعض التصرفات السيئة والخطايا البينة، بين في هذه الآيات بعض الأعمال التي ينجو بها الإنسان من عذاب النار، والتي يحقق الإنسان بعملها الفوز والنجاة. إن هذه الأعمال الحسنة التي ذكرتها الآيات الكريمات هي: دفع الأموال لإطلاق سراح الأسرى المسلمين ولتحرير العبيد حتى يصبحوا أحرارا وهم في الغالب من الكفار الذين يقعون في الأسر أثناء الحروب، تقديم الطعام والمساعدات إلى المحتاجين بخاصة عندما تحصل مجاعة أو تقع حروب أو زلازل أو فيضانات، فإن مساعدة الضعفاء مما رغب فيه الشرع، وبخاصة إذا كان هذا الضعيف يتيما محتاجا وقريبا فتكون مساعدته صدقة وصلة رحم، وكذلك إذا كان هذا المحتاج فقيرا جدا. الأمر الثالث أن يشجع المسلمون بعضهم بعضا على الصبر، لأن عمل الخير شاق ويحتاج إلى صبر وتعاون، كذلك يشجع المسلمون بعضهم بعضا على الرحمة بالمحتاجين وعلى مساعدتهم. إن هذه الأعمال الحسنة تنفع المؤمن وتكون سببا في أن يأخذ كتاب أعماله بيمينه ويكون من أهل الجنة. أما الكافر الذي لا يؤمن بالله جل وعلا ولا يعمل الخير فإنه يأخذ كتابه بشماله ويكون من أهل النار التي يغلق الله تعالى أبوابها على أهلها الكفار فلا يخرجون منها أبدا. في الآيات التنديد بمن ينفق ماله في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والنصح له بالإنفاق في الخير فإنه أجدى له وأنجى له من عذاب الله. في الآيات بيان أن عقبة عذاب الله يوم القيامة تقتحم وتجتاز، فينجو المسلم من النار بالإيمان والعمل الصالح. وقد أمر الله تعالى بتقديم العون للمحتاجين، وحث الإسلام على مساعدة اليتيم والرفق به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، أخرجه البخاري. فالمسلم الذي يرعى يتيما يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة بإذن الله جل وعلا، والمؤمن يأخذ كتابه بيمينه ويدخل الجنة، وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله ويدخل النار التي تغلق عليه أبوابها. في الآيات التنديد بالكفر والوعيد الشديد لأهله. وأما مختصر تفسير هذه السورة الكريمة من تفسير الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: لا أقسم بهذا البلد، ألا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى، وأنت حل بهذا البلد. قال مجاهد: ما أصبت فيه فهو حلال لك، ووالد وما ولد، يعني بالوالد آدم، وما ولد ولده، أو أنه عام في كل والد وولده. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الكبد الاستواء والاستقامة. واختار ابن جرير أن المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال الحسن البصري: يعني أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يأخذ ماله؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أنفقت مالا كثيرا، أيحسب أن لم يره أحد، أي أيحسب أن لم يره الله جل وعلا؟ ألم نجعل له عينين يبصر بهما، ولسانا ينطق به، وشفتين يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام، وجمالا لوجهه وفمه، وهديناه النجدين، الطريقين يعني الخير والشر، فلا اقتحم العقبة، أي فلا سلك الطريق التي فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال جل وعلا: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب، أي عضو منها، إربا منه أي عضوا من النار، حتى إنه لا يعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، والسغب الجوع، يتيما، أي أطعم في مثل هذا اليوم يتيما ذا مقربة، أي ذا قرابة منه، أو مسكينا ذا متربة، أي فقيرا مدقعا لاصقا بالتراب. ثم كان من الذين آمنوا، أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الظاهرة مؤمن بقلبه، محتسب ثواب ذلك عند ربه جل وعلا، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي كان من المؤمنين العاملين صالحا، المتواصين بالصبر على أذى الناس وعلى الرحمة بهم، أولئك أصحاب الميمنة، أي المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة عليهم.